باب بر الأب. قال: وعن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. تقدم البارحة إراد حديث نفس البخاري من صحيحه في هذا الموضوع فيما يتعلق ببر الأم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نحن إذا نظرنا إلى هذا الحديث، وهو كما أشرت في صحيح البخاري رحمه الله مع ما يتعلق بالحث على بر الأم 4 مرات والأب في الرابعة، أو الأم 3 مرات والأب في الرابعة، وهذا الحديث جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق، ما قالش الوالدين، قال الأمهات. يضاف هذا إلى ما تقدم من تكرار الوصية ببر الأم 3 مرات، مما يؤكد أن تكرار الوصية بالأم إنما هو مراعاة لحالتها وضعفها. ثم النهي عن عقوق، النهي عن عقوق الوالدين عموما، ولكن يأتي هنا بخصوص الأم: حرم عقوق الأمهات. وهل معنى ذلك يجوز عقوق الآباء؟ لا، النهي عن عقوق الوالدين معا، ولكن في هذا الحديث خص الأم بالذكر لنفس المعنى. وأشرنا بأن الوالد قد يحتفظ بحقه ويمتنع على الولد عقوقه، ولكن الأم تضعف عن أن تأخذ حقها أو تدفع عن نفسها. ولعل هذا مركوز في الجبلات، يقولون بأن بعض السلف سمع أعرابيا يدعو، يطوف ويدعو لأمه: اللهم ارحم أمي، اللهم ارحم أمي. قال له: أبوك؟ قال: لا، أمي ضعيفة تحتاج إلى المساعدة، أما أبي فرجال يدبر حاله. الفطرة حيث هي، والنصوص تتوافر من الجانبين سلبا وإيجابا. إيجابا في البر 3 مرات يوصى بها، والرابعة للأب. والنهي أو التحريم عن العقوق تقدم ولا يذكر الأب، قد يذكر في موطن آخر، لكن أقصد في هذا الحديث بالذات. وسبق أن نوهنا بأنك إذا وجدت متعددات في حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مختلفة الأوضاع والمواضيع فابحث ما العامل على جمعها في صنسق واحد. وأشرنا إلى المثل الواضح جدا، وهو تأمين النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 3 مرات، ولما سئل قال: أتاني جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة باعده الله في النار. قل آمين. قلت آمين. الثانية قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليك باعده الله في النار. طب هناك أبويه وهنا رسول الله. يا محمد من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار. هذه متنوعات ومتغايرات. أبوين، الرسول صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان. ما هو العامل المشترك الذي يجمع هذه الثلاثة الأصناف في حديث واحد؟ نعم، الأخ بيقول الطاعة. الطاعة كلمة عامة مطاطة. الطاعة في إيش؟ ها، العبادة. العبادة معنى كلمة، معنى جامع يجمع كل القربات إلى الله. نحن نريد تجزئة أو تخصيص أخص من عموم كلمة طاعة. نعم، تعظيم حقهما. من أي ناحية تعظيم؟ حقهم معظم، كل واحد على حدة معظم، لكن العلاقة التي تربط بين الثلاثة. أنا أقول هذا توجيها لضرورة النظر والتأمل والاستفادة من باب الاستنباط وحسن النظر في المجموع. أنت حينما تجد عقدا نظيما من حبات خرز قد تكون مختلفة اللون، ولكن تنسيقها بعضها بجوار بعض يعطي جمالا، لكن لو جبت حبات خرز متنافية في الحجم ولا في اللون ولا في النوعية، حجرة مع زمردة، تجد هناك نشاز، ما في يعني تناسق ولا جمال. لو تأملنا يا إخوان، علاقة الإنسان بأبويه وعلاقة الإنسان برسول الله، أليس الأبوان هما الأصل في مجيئك إلى الدنيا ولا لا؟ مجيء حسي، مجيء مادي نسبي. ورسول صلى الله عليه وسلم أليس هو الذي جاءك بأعظم مما جاءك به الأبوان؟ ها؟ أنت أبواك أوجداك ماديا دم لحم، والرسول أوجدك روحانيا معنويا إيمانيا. لو ترك الأمر على المجيء من الوالدين بدون إسلام يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ولا لا؟ ما ينفعه مجيئه بشيء، يقول يا ليتني ما جئت. لكن بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان إحياء لوجودك أو إبقاء على وجودك وتكريما لهذا الوجود ونقله من الوجود المادي إلى الوجود المعنوي. ومن هنا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من مين؟ من أنفسهم، مو من أبويك، لا، من نفسك. إذن علاقة الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، المسلم المؤمن برسول الله، علاقته بالأبوين أقوى، وحاجته إلى رسول الله أشد، لأن الأبوان أتيا به كما يأتي أي نوع من أنواع الحيوانات بإنتاجها، وتركته في هذا العالم الخضم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءنا بالإسلام وجاءنا بالإيمان وربطنا بالله، وقال ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه، ولا تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينت وحذرت ونهيت. وهناك يقول القاضي عياض مبينا بأن علاقة العبد برسول الله أشد ما تكون بكل أنواع العلاقات. ويقول محبة الرسول أليست هي معيار الإيمان؟ والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون إيه؟ من مين؟ نفسه، ماله، ولده، الناس أجمعين. حتى عمر قال يا رسول الله صحيح ولكن من نفسي، نفسي شوية. فضرب بصدره وقال ومن نفسك يا عمر؟ فقال الآن، الآن يا رسول الله. فيقول القاضي عياض موجبات المحبة الجبلية العادية أربعة: جمال الخلقة. أنت إذا كنت دخلت بستان ووجدت طاووس عند شروق الشمس وناشر جناحيه بألوانه الزاهية وانعكست عليه أشعة الشمس وفي الصباح الباكر مع حبات الندى، ماذا يكون من جمال المنظر؟ إيش يكون؟ ولو رأيت بومة في الجانب الثاني تنظر هنا تبتهج، تنظر هناك إيش؟ يعني تكتئب. إذا جمال الخلقة يستدعي المحبة جبلة. إذا مريت وجدت وردة توها في البراعم تكاد تبدأ تتفتح، والله أنك تنظر إليها من أحسن شيء. لكن لو وجدت منظر ثاني تعرض عنه. وهكذا جمال الخلقة. وكان صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس خلقة. جمال أو حسن الخلق. لو أنك في الحج أو في رحلة والتقيت بإنسان ما قد رأيته حياتك قط، وصدف أن جلست بجواره فوجدت منه الأناسة، وجدت منه الآداب والظرف ومكارم الأخلاق، وجدت منه إنسانا فاضلا، تكره مجالسته ولا تستأنس بها؟ تستأنس. ولو جيت جلس جنب واحد وقال لك وخر عني وعبس في وجهه، والله ما تبغى تشوفه تخل بينك وبينه سور من الحديد. جمال الخلقة وجمال الخلق وجلب النفع. لو أن إنسانا أقبح خلق الله منظرا لكنه جلب لك أعظم نفع. لو أن مريضا مرضا عضال وقيل له إن هناك طبيب صفته لكن قبيح الوجه، سكش عليه من وجه، وأتيت إلى هذا الطبيب وأجرى إليك العلاج وتعافيت، تحس بعاطفة نحوه لجلب النفع إليك ولا تكرهه؟ ايش تقول يا جماعة؟ ولا تحبه لأنه جلب لك نفعا. الرابعة دفع الضر. لو أن إنسانا من أعدى أعدائك في الدنيا ولكن في ساعة من ساعات الإنسانية ولا المروءة رأى مكروها يأتي إليك فرده عنك في غيبتك وأنت لا تعلم فبلغك ذلك، أتظل على بغضك إياه ولا تتغير؟ وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول القاضي عياض وهذه الأمور الموجبة الأربعة قد اجتمعت في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما جلب النفع فليس بأنفع للإنسان حتى من ولادته من أبويه مما جاء به رسول الله وجعله طريقا إليك إلى الجنة وباعدك عن طريق النار. فأي نفع أكثر من أن يدلك إلى الجنة، وأي مضرة أشد أن يرد عنك النار؟ ما تركت خيرا، ما تركت شرا إلا. أما جمال الخلقة فكما أشرنا، يقول أنس والله ما كان أحد يستطيع أن يرفع وجهه أو يملأ بصره من رسول الله حياء منه. أما جمال الخلق فهذا القرآن الكريم كفانا في هذا، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن جاء اقتران حق الأبوين وحق الرسول علينا في سياق واحد، لأنهما فعلا مقترنان. ثم الصلاة والسلام ما حيكلفك، بل إن لك من الله، يا سبحان الله، أنت تصلي على رسول الله، مش رسول يصلي عليك، رب العزة. ما من أحد يصلي علي مرة، أو من صلى علي مرة صلى الله عليه بها كم، سبحان الله العظيم، مرة واحدة من الله، ملايين صلت منك، ولكن أنت صلاة واحدة يصلي الله بها عليك عشرة. إذن نأتي شهر رمضان، موجبات المغفرة بر الوالدين، موجبات المغفرة محبة رسول الله والصلاة عليه حينما يسمع اسمه. شهر رمضان، اعتقد لا يوجد هناك زمن في حياة المسلم اوسع فضلا عليه من شهر رمضان، لان لله عتقاء في كل ليلة. فإذا لم يحصل على موجبات المغفرة في رمضان بالصوم أو بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والزكاة وفعل الخير وكذا، فين حيحصل المغفرة إذا ما حصلها في رمضان وهو شهر الغفران؟ فين حصلها؟ إذا اجتمعت الثلاثة في موجبات المغفرة للعبد. ونحن هنا كذلك نرجع ونقول، كما أن هناك عوامل تربط الثلاثة، الأبوين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل رمضان بعموم حصول المغفرة من باب واسع، نأتي إلى هذا الحديث. حرم عقوق الأمهات، جمعها إيش؟ ووأد البنات. أعتقد الكل يعلم وأد البنات، وقد سجل القرآن الكريم على العرب هذه الحالة السيئة بقوله سبحانه: وإذا الموءودة سئلت، وبعض القراءات سألت بأي ذنب قتلت، تسأل قاتلها أو تسأل الله تقول له اسأل لي هذا على أي ذنب قتلني، ما أذنبت له، توها ما تنسمت عبير الحياء إلا وكتم نفسها، ليش؟ بأي دم؟ ففي هنا إزهاق النفس، وهو جرم عظيم. ولو كان ندا لند في خصومة نقول لها موجب والشيطان دخل بناتهم، لكن إيش ذنب هذه؟ الشيطان حتى ما جاهلس، إنما هو محض اعتداء ومحض عصيان، أمور عديدة. إذن عقوق الأمهات كأنه قتل لها، لأنك كفرت وجحدت كل معروفها الذي أسدته إليك. لو كنت تعترف بفضلها عليك وتقر لها بما قامت لك من أمور خدمات وبقاء على حياتك وإلى آخره، ما عققتها. إذن يجتمعان في عظم الذنب، ويأتي الثالث وإيش؟ ومنعا وهات. منعا وهات، يقولون أنك تكون دائما تريد أن تأخذ ولا تعطي. ليش؟ فكما أنك تحب أن تأخذ يجب أن تعطي، والأم أعطتك فلا بد أن تعطيها، ما تأخذ منها ولا تعطيها، لأنك أخذت إحسانها، أخذت شبابها، أخذت قوتها، ولم تعطها شيء، منحت برها وقلت هاتي. يبقى فيه علاقة مع الثلاثة ولا لا؟ ومنعا وهات. إذا جئنا إلى المد في الموضوع الذاتي من كل جزئية، حقوق الأمهات انتهينا منه. وعد البنات كانت عادة جاهلية، ويقولون إن السبب كان أحد أمرين: إما مخافة العار، وإما ضيق العيش والإملاق. ويقولون فلان قيس بن صعصعة ولا فلان كذا كان سيدا في قومه وأغير عليهم، فجاء العدو وأخذ النساء وله ابنة، ثم جرى بين القبيلتين الصلح. وفي رواية أخرى أن أباها سعى إلى مكانها ودخل على خيمتها ليلا وآسرها في جانب الخيمة نايم، فدخل من تحت طنب بيت الشعر ونبهها وقال: أنا أبوك، هيا قومي معي. هذه رواية. الرواية الثانية أنه جرى الصلح بين القبيلتين، وطلب ابنته ممن هي عنده، قال: سلها، إن رأت إن أحبت تروح معك أنا ما أمنعها. فالرواية الأولى أنه لما نبهها وقال قومي معك، ارجع من حيث ما شئت وإلا نبهته لك فقتلك. هذه واحدة. الرواية الثانية لما دعيت وخيرت اختارت من هي عنده على أبيها. كلتا الحالتين مصيبة. فلما رجع كان عنده بعض البنات قتلهن، ولم تولد له طفلة أنثى إلا وأدها. فتكرر المصيبة ثاني مرة؟ لا. ثم كانت عادة أخرى، وهي كما قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. وانقضي على هذا الأمر بعدما سجل عليهم هذا. في تحويلة صغيرة أنا متردد فيها، ايش رأيكم؟ حول عليها ولا نمشي؟ نعم حول. ها؟ حول عليها، ما تزعلوش. طيب، الله سبحانه وتعالى عاتب العرب في الجاهلية على وأد البنت. الآن يوجد وأد البنات ولا ما يوجد؟ لا ما يوجد. يوجد وأد الفتيات، ما هو البنات؟ البنات الصغار كده تيجي وتروح ما شافت الدنيا. ولكن الفتيات حينما تنضج الفتاة وتصل إلى مرحلة الإنتاج ويكون لها وعليها من الحقوق، وتتطلع إلى حياتها كما يتطلع غيرها، حينما تأتي إلى مرحلة تتجدد فيها الحيوية، كانت تحيا حياة النبات النابت الصغير، ولكن وصلت إلى مرحلة الإثمار والإيناع، وكما يقال حان قطافها، ويتطلع إليها أقرانها من الشباب، ويمكن أن تلتئم معه ويزدوجان في رباط واحد ويقيمان أسرة جديدة في المجتمع. وكان بأبسط شيء لو تيسرت الأمور وتخلى الأولياء عما كان الأصل من حيث الجنس، يقتل الولد خشية أن يأكل معه، وهنا يبقيها ليأكل منها. جاءه الصدق 100 يريد 200، جاءه صدق 200 يريد معها سيارة، كما يقول الناس. أنا والله ما أدري عن هذا، أسمع الناس يقولون. أنا معهم زوجت بنت من البنات بأكثر من 20,000 وأعطيتها إياه أنت حرة فيه حسب العادة الجارية عند أوساط الناس. ونسمع من زوج ب10 ريال وب20 ريال وب100 ريال، لكن هذه أمور رمزية وهناك وراءها ما هو أكثر من هذا، الشيء الوسط المعتدل العملي. فتنتظر البنت، جاء هذا ورده أبوها، جاء هذا ووضع العراقيل في طريقه. أسألكم بالله، حينما تسمع الفتاة بهذا وتعلم أن الخطيبة أو الخاطب كفء لها في خلقته، في أخلاقه، في سلوكه، في دنياه، وتعلم بأن المانع من وصولها إليه أو وصوله إليها هو أبوها، من يكون أعدى أعدائها في الدنيا؟ والله هو الأب، ويربي الحقد في قلبها من أجله. ليش؟ طب أنت ما وصلت لأمها؟ ما أحد وضع العراقيل أمامك ومشيت في طريق الحياة بسهولة، لماذا تضع العراقيل أمام ابنتك وتظل إلى أن كما يقول العامة فاتها القطار وأصبحت عانسة؟ أليست هذه موؤودة وأشد وأدا من تلك الطفلة التي ما درت عن الحياة؟ وبهذه المناسبة يا أخوان نقلب الأسطوانة، ما اجتمعنا إلا للمفاهمة، وهل وجدت الشروط والطلبات في أمر الزواج لتكون عراقيل في الطريق، ولا لتكون مسهلة وملينة ومقربة بين الطرفين؟ نظرة بسيطة جدا، وهي على أي مبدأ وضع الإسلام الزواج؟ على أي المبادئ؟ مساومة؟ مفاخرة؟ مكاثرة؟ لا، الإسلام وضع الزواج على مبدأ واحد، وما هو؟ ها يا جماعة، ها؟ مودة ورحمة؟ لا، هذه ما هي منك، هذه من عند الله، جعل بينكم مودة ورحمة. ها؟ سنت. الإسلام وضع الزواج على مبدأ الدين. تنكح المرأة لكم؟ 4، حسب، نسب، مال. المال مع النسب، جمال، دين. لحسبها ونسبها ولمالها وجمالها ودينها. سبحان الله، الدين مع الحسب، النسب مع الجمال، نعم، كلها في بترينة واحدة. فعليك بذات الدين. وش؟ طب عليك بذات الدين تكفينا ولا لا؟ لا، يأتي وراءها شيء عجيب، فاظفر بذات الدين، ما قالش فعليك بذات الدين، قال فاظفر بذات الدين. الظفر بالشيء إدراكه بعد الجهد، الظفر بالشيء هو إيش؟ إدراكه بعد الجهد. لما تكون ماشي في الطريق ولقيت جوهرة ما تقولش ظفرته بقى، لقيتها من تحت، لكن في الجبل ومباحث، وقالوا لك في الجبل الفلاني فيه كذا، والناس راحوا يمين وناس راحوا شمال، وجاء واحد بعد التعب حصله ظفر بها فلان. وهنا إشارة في فقه اللغة، أصل الظفر مأخذ من الظفر، كما أن الأذان مأخذ من الأذن، لأن المنادي يلقي في أذنك ألفاظ الأذان، ومنه الآذن والمأذون والإذن إلى آخره. فهنا كأن ذات الدين جوهرة نفيسة في تل من الرمال، وقالوا لك هذا التل من الرمل فيه جوهرة تساوي بلايين الريالات، حتروح تجيب دار اكتر وتقلب التل هذا يمكن تعدمها ولا لا؟ حتروح تجيب مسحات وتكسر وتفحر يمكن تصرفها تعدمها، ماذا ستفعل؟ ستنفش بيدك بظفرك، لعلك ان لمستها حافظت عليها. اذا ابحث وفتش ونقب بدقة وبرفق حتى تصل الى ذات الدين، وهذا مما يغليها. فاظفر بذات الدين. ايش؟ تربت يمينك. يقولون ترب واترب من الالفاظ المشتركة. يتيما ذا متربة لصقت يده بالتراب. ترب فلان كثر ماله حتى صار كالتراب. فيتستعمل للمعنيين الضدين. تربت يمينك اي ظفرت وكسبت وغنمت. طب وش حصل هو؟ كنوز ولا اموال؟ لا، ذات الدين. ما اقتنى انسان بعد الاسلام خيرا من امرأة حسناء دينة ان نظر اليها اعجبته او سرته، ان امرها اطاعته، ان غاب عنها حفظته. وش يبغى منها اكتر من هذا؟ كما جاء حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه اعلى ما تكون في النساء. طب وذات الحسب والنسب ايش عيبها؟ وذات الجمال الحسن وتأمين النفس؟ قال ما في مانع. لو ان انسان 50% في الغنى وجاء الى امرأة 80% في الغنى وتزوجها، حينما يحصل خلاف ونزاع ماذا سيكون موقفها منه؟ وش عندك؟ انا في غنى عنك. لكن لو كان العكس، لا اعمل معروف جزاك الله خير انا في خدمتك. لو كان انسان في النسب والحسب في طرف القبيلة في الحواشي، وامرأة في القمة بنت رئيس القبيلة، وحصل بينهما نزاع، ماذا سيكون؟ حتكلموا من طرف انفها حتى ما تعطيه وجه. لو كان العكس، والله سلم على يدك وعلى رجلك. اذا الشخص الذي يتطلع الى امرأة اعلى منه من امور الدنيا فهو ضعيف النفس. ان كان فقيرا تطلع لذات مال يريد ان يشبع على فتات موائد الاخرين، ان كان مقطوع النسب ولا مجهول النسب وتطلع الى حسيبة نسيبة يريد ان يثبت شخصيته على حساب امرأة ما هو رجل. اذا فاظفر بذات الدين. ثم يأتي الحديث من جانب الاب، اذا اتاكم من ترضون دينه وايش فزوجوه. ثم يأتي القرآن الكريم بالقمة، ولا تنكحوا المشركات حتى ايش؟ ولا امة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة ولو اعجبتكم. يعني الجمال ده الغيه، كما جاء في الحديث رب جمالها يطغيها او يلهيها ورب مالها يطغيها، ان الانسان لا يطغى ان رآه. وجمالها يلهيها حتى عنك، و90% من وقتها امام المرآة، والويل ثم الويل للزوج اذا رآها فتحت الطاقة عشان تشم الهواء. يقول لا ده هي متواعدة مع كذا الغيرة والوسواس والى اخره. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجب. أعجبكم في الخلقة، في المال، في السلطة، في إلى آخر. مهما كان الإعجاب به فشركه ضيعه. ثم يبين سبحانه أولئك يدعون إلى إيش؟ إلى النار، والله يدعو إلى ومغفرة. فلكم بعيد جدا. إذا المبدأ الأساسي في إقامة الأسرة إنما هو الدين. ولو أن العالم الإسلامي أقام الحياة الزوجية على هذا المبدأ ما عنست فتاة ولا عزب شاب، وقضي على الرذيلة، لأن دوافعها تنقضي وتنتهي. ويستجاب لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا جئنا إلى بناية الأسرة على الحقيقة سلم المجتمع من كثير من الآفات، وسعد المجتمع أيضا بالأسر الكريمة. وإذا جئنا إلى الحياة الزوجية في المشوار الطويل، هناك واللاتي تخافون نشوزهن فإيش؟ لاحظوا يا اخوان، فعظوهن. طيب واحد، ها، واضربوهن، واهجروهن في المضاجع، ها، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله سبحانه وتعالى يجعل علاج الشقاق بين الزوجين وإرجاع المرأة عن نشوزها، النشوز التعالي، تعالت لمالها، لحسبها، لكراهيته، لي إلى آخره، كيف تعالج المشاكل الزوجية. نجد مراحل. المرحلة الأولى: فعظوهن. إيش هي الموعظة؟ الموعظة إيش هي يا إخوان؟ نجيب لها فستان؟ ها؟ نحكي عليها حكاية؟ الموعظة هي التذكير بأيام الله والتخويف من عذاب الله. من التي سيتأثر عقلها بالموعظة؟ ذات الحسب والنسب المتعالية ولا ذات الدين؟ فتستجيب. إذا أخذت على مبدأ ديني تستجيب للموعظة. طيب، قد تكون المشكلة أكبر شوية، أو الموعظة ضعيفة، ما تأتي بنتيجة، جرب خطوة ثانية. فإيش؟ فهجروهن إيش؟ بقيد. الهجر مأخوذ من الهجيرة، وهو وقت الظهيرة، يتقاطع الناس وكل يسكن في محله، ويهجر بعضهم أن يزور بعضا في ذلك الوقت، لأن شدة الحر قطعت بينهم. ومنه الهجران، تترك أخاك كما تترك زيارته في الهجيرة لشدة الحر، لا، تهجره لسبب آخر. فأهجروهن، ولكن فين؟ في نفس الفراش. طب ليش ما خليها في غرفة وانا في غرفة، ولا في بيت وانا في بيت؟ لا، البعد جفا. واذا كنت في غرفة، حتى لو كنتم في غرفة واحدة وكل واحد في سرير، برضك ما في مجال للمفاهمة. ولا نكتة يقولوها بعض الاخوان لما طال كل واحد في هافلة، انت بتصفر. كان علامة بينهم، اللي يبغى الثاني يصفر له، فأطالت المدة، ها انت بتصفر، تخيلت. فنجد الحكمة الإلهية أنك تهجرها في الفراش، في المضاجع، محل الضجع للضجاع، تضطجع معها في الفراش وتهجرها. الله، طب كيف هذا؟ نايم معها في فراش واحد وهجرها؟ قال نعم. أظن كل واحد يعرف هذه الطريقة ما في حاجة لتعليمها. كل واحد يمر عليه، لما مر عليها ما عنده شك لأنه ما إذا ما عنده شيء ما في إجرام، طول المدة إجراء. يأتي مثلا حديثه معها شوية واقف، يلقيها ظهره، إذا تكلمت شوية جوابه معها مقتصر، يعني تفهم منه أنه غضبان. إذا كانت صاحب مروءة، صاحبة مروءة وكرامة لنفسها، المرأة تبغى يعني مثل ما بيقولوا أشد حساسية في الإهانة، وعندها مركب نقص بضعفها وجمالها وكذا، تبغى تكمل النقص بكل ما تستطيع، ما تشوفوها تحمر وتخضر وتصفر في نفسها علشان تزين وتجمل نفسها أمام زوجها، كما قيل ما الحل إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصرها، تعلق الذهب في أذنها وفي أسنانها وفي يدها وفي صدرها كل هذا، لكن الرجل ما يحتاج إلى هذا، كماله الخلقي يكفي. فإذا كانت كريمة الطبع، كريمة الأمومة والأصل، وأحست بأن الزوج هجرها، كأن هنا المقام يقول أنت لا سلطان لك علي إلا بجمالك وأنوثتك، فخذيها لا حاجة لي فيها. وإذا فل سلاحها الذاتي في أنوثتها وجمالها لم يستقطب الزوج، وش بقي لها؟ تعطيه فلوس؟ ما هو أخذ منه؟ ترجع لتستعيد كرامتها ومنزلتها عند الزوج. لكن إذا لم ترجع عناد أو المشكلة أكثر. هناك عمل الزوجان ما أو الزوج ما وسعه داخل الغرفة وفي ستر وبين الطرفين، إن جاب نتيجة فالحمد لله، ما كان شيء والله عد مثل ما يقول المعروف اللي ما نفع ما بقي إلا فاضربوهن. ولكن ضرب إيش؟ بالفلكة زي حق سيدنا في الكتاب، ولا بالكرباج، ولا يكسر يدها ولا ضلعها؟ لا والله، رمز. المرأة ضعيف، زي تقول فلان صارع المرأة فصرعها غلبها، والخيبة صارع امرأة ويغلبها وجاي يتفخر علينا بغلب المرأة، ما يشوف واحد اكبر منه يروح يصرعه. فالتغلب على المرأة والتقوي على المرأة ضعف في الشخصية، إنما المراد بالضرب هنا ليس الإيلام، زي ما هو الهجر تأديب أدبي، كذلك الضرب أدبي مع زيادة شوي. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الحمار ثم هو آخر اليوم يضاجعها، ألا أن تضربها وتسيل دمها وبكرا أنت معها في الفراش، وين راح الضرب؟ يترك الأثر في النفس، ولو رجعت إليه رجعت لامية القلب، مهما كان الأسى ما يروح بسرعة، إلا إذا كان استطعت أنك أنت تنتزع هذا الأسى بإحسان شيء آخر. إذا عجزوا جاءت نتيجة، ما كان شيء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. خرجت المسألة عن قدرة الزوجين، تخرج إلى فين؟ أقرب الناس للزوجين، لأنهما أحرص الناس على الوفاق بينهما. ما نروح نجيب من بعيد ما يهمشهم الأمر، لا، من أهله وأهلها. إن يريد إصلاحا، دا ألف التثنية رايحة لمين؟ للزوجين ولا للحكمين؟ هيا جماعة، حكمين، حكمين، احنا عندنا زوجان وحكمان، يقول بعض العلماء إن يريد أي الحكمان، ما هو يدخل واحد بنية الإصلاح ويفسدها عشان يأخذها لولده ولا لنفسه؟ يحصل هذا ولا ما حصلش؟ الحكايات كثيرة. وقيل أن يريد أي الزوجان حياة طيبة، لا أنه يبعث الحكمين وهو على نية الإضرار بها ولا يريد العشرة، ولكن يريد أن يسترجع ما دفع. إن يريد الإصلاح أي إصلاح الحياة الزوجية فعلا، يوفق الله بينهما، بين الزوجين إن رجع أو بين الحكمين إن سعيا. إذن هذه خطوات جرنا الحديث إليها، مبدأ نقطة وأد البنات، ووجدنا وأد الفتيات، والسبب في ذلك والأساس في بناء الأسرة في الإسلام، ومنهج الإسلام في علاج القضايا الزوجية ومشاكلها. يكفينا هذا الحد ولا لا؟ يكفينا. ما نبغى نتقدم للطلاق واللي بعده، لا عند هنا يريد إصلاحا، نسأل الله أن يصلح الجميع. ومنعا وهات كما أشرنا بأن الشخص الذي يقضي حياته على أن يأخذ ولا يعطي، من عاش لنفسه ما استحق الحياة. يجب أن يكون الإنسان معطاء، ويجب أن يعطي أكثر مما يأخذ، وهذا الفضل والكرم. أما أن يأخذ أكثر مما يعطي، هذا السرطان عياذا بالله. وليس هذا بإنسان يعني يتصف بالإنسانية من حيث هي، لأن قانون الحياة معاوضة. الله سبحانه وتعالى يقول في حق الزوجين: ولهن مثل الذي عليهن، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لابد من معاوضة. إذن هذه الأمور الثلاث في صدر هذا الحديث، ويأتي عقب الحديث: وكره لكم قيل وقال. الله سبحانه وتعالى كره للأمة المحمدية خصلة قيل قال. إيش قيل وقال هذه؟ في بعض الناس تجدهم عندهم فراغ وعندهم رغبة، لا يرضيهم إلا أن يقول فلان قال، لا قيل، ويسعى بين الناس بقيل وقال حتى يوقع الفتنة. هذا عام لا يتقيد بشخص، ويشمل أيضا وللأسف أقول بعض طلبة العلم الذين ينصرفون عن قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، ينصرفون عن قول الله وقول رسوله وخلفائه الراشدين وأصحابه المرضيين وعلماء الأمة الصالحين، وينقل أقوال الخلافيات. ليش؟ اصعد إلى الأعلى واشتغل بما هو الأصل، تترك الأصول وتأتي إلى أطراف الفروع، ما حتى الفروع اللي يبست ما فيها رواء ولا فيها ثمر، وتشغل نفسك بهذا، ايه أحقق الخلاف؟ لا والله. يقول ابن عبد البر رحمه الله: من عاش على قيل وقال وتتبع الشواذ والخلاف حرم العلم، لأنه يقضي حياته في ايش؟ في مشاكل ومنازعات. ومالك رحمه الله أتاه شاب يسأله في مسائل في القدر، قال: يا هذا احذر أن أشهد عليك، سل عما فيه العمل. ولذا نجد بعض الناس عافانا الله وإياكم جميعا يتتبع الشواذ في المسائل، وتكون موجودة في بعض الكتب وتركها العلماء وبقيت في ركامها، فهذا يأتي وينبش عليها ويقدمها للناس للتشكيك والفتنة. وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر ويقول: أحذر على كل مسلم، شوف أحذر على كل مسلم أن يحدث بحديث ليس العمل عليه. نحن نعلم بعض الأحاديث في كتب الفقه وفي بعض الأبواب، ولكن الشراح يقولون ليس على هذا الحديث عمل، وكذلك مالك في الموطأ ليس العمل على ذلك، لأن هناك أشياء أخرى قدمت عليه، روي في وقت من الأوقات وجاء غيره ونسخه أو أوقفه أو إلى آخره. فحينما يقع في بعض الشباب أو بعض الإخوان، وأكثر ما تجد ذلك في من كان في بداية طريقه لطلب العلم ولم يستكمل طريقه، ويأخذ يجد في كتاب قولا من هنا وفي كتاب قولا من هنا، ولم يستكمل طرق الحديث الذي يتكلم به، لأن الحديث له طرق متعددة وله أطراف أخرى، فلا بد لطالب العلم الذي يتكلم بالحديث ألا يتعرض للحديث حتى يجمع أطرافه ويعرف عامه من خاصه ومطلقه من مقيده وناسخه من منسوخه، ثم يقف على أقوال علماء الأمة الذين أنار الله بصائرهم وشرح الله صدورهم وجعلهم أعلاما على طريق الهدى. أما أننا نأخذ نص الحديث دون أن نرجع إلى الشراح، وهناك عبارات واصطلاحات، ونحكم العقل في ذلك، فهذا تعد وخطأ وقصور في الموضوع. إذن قيل وقال تنشأ من هذا الموضوع، ويجلسون أقران في المستوى واحد، هذا يقول لا أقول كذا أقول، وكثيرا نجتمع مع بعض الإخوان وتأتي مسألة ويقول أقول لا لا لا لا تقول ولا يقول، ارجعوا إلى ما قاله السلف في ذلك ثم قولوا ما شئتم. وهذا الواجب علينا يا إخوان، ونصيحتي لنفسي ولكل عزيز عندي، وكلكم أعزاء ولله الحمد، ولكل طالب علم مبتدئ متوسط منتهن، ألا يستقل برأيه في موضوع حتى يرى أقوال السلف الأمة في ذلك، فإذا وقف على أقوال العلماء استنار الموضوع وانقشعت الظلمة وعرف ما عليه سلف الأمة، فسار على طريق سوي صراط الذين أنعم الله عليهم. والموضوع هذا تطولنا طال الكلام فيه، وكتبنا في ذلك رسالة موقف الأمة من اختلاف الأئمة، حتى لا نجعل اختلاف الأئمة فيما بينهم موضع نزاع ومشاحة وخصومة وحزبية وإلى لا والله، كل ما جاء عن إمام فله مستند فيه، وكل له وجهة نظر أو دليل، صح عند هذا ما لم يصح عند ذاك، مطلق عند هذا قيد عند الآخر، وهذا بحر لا ساحل له، إذا انفرد به الإنسان غرق. أما إذا ركب سفينة المتابعة واتباع سلف الأمة فإنه ناج إن شاء الله.